وبه إليه قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عمر بن علي قال وحدثني خليفة قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكلت له بالجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توكل من تكفل يعني معنا من حافظ ما بين رجليه يريد عورته وما بين لحييه يريد لسانه هذان العضوان من تكفل لي بهما تكفلت له الجنة. هذا جزاء عظيم يعني معنى ذلك أن أمر اللسان وأمر العورة هذا شديد لذلك من قام بحفظهما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.